في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. في جوف الليل هفى قلبي، وكأن الرحمة تدعوني، قف وادعو إلها ما خابت يدا مدت لمعيني، يدا مدت لمعيني. في جوف الليل هفى قلبي، وكأن الرحمة تدعوني، قف وادعو إلها ما خابت يدا مدت لمعيني، يدا مدت لمعيني. يا ربي رؤيتك رجائي، وإلى الجنات لتهديني، يا ربي رؤيتك رجائي، وإلى الجنات لتهديني، وإلى الجنات لتهديني. في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني.